محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وأنا مش عايز ألاقيك عينيك تهرب من عيني لما أسألك السؤال ده، ولا عايز ألاقيك تفتح بقك كده زي لما تتسأل السؤال ده. أريدك حين تسأل هذا السؤال أن تعد إجابة. أخبارك إيه مع ربنا؟ الحمد لله. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا ما يكره قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. فحين يكون حالك مستقيمة بنقول إيه؟ الحمد لله. ولما تكون غير مستقيمة برضو نقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. يعني لما نقول لك أخبارك إيه وتقول الحمد لله، دي مش إجابة. وانت الواجب عليك في كل الأحوال تقول الحمد لله، لكن الإجابة أنك أنت تقول لي أحوالك إيه مع ربنا. ملخبط أحوالك اليومين دول، اسمك ملخبط. أحوالك إيه مع ربنا؟ مدوش. أحوالك إيه مع ربنا؟ تايه. أحوالك إيه مع ربنا؟ مش متظبط. أحوالك إيه مع ربنا؟ زي الفل. يا ترى أحوالك إيه مع ربنا بقى؟ اللهم أصلح أحوالنا. قلنا قبل كده برضو اللي يقول مقصر دي كلمة المغرورين. المغرور يقول أنا مقصر، لكن الصادق يقول مذنب. مذنب. اللهم تب علينا يا رب، لأن العبد لا ينفك عن ذنب، وينبغي ألا يغتر بعمل صالح يؤديه هنا أو هناك فيغره ذلك، وإنما أن ينظر إلى ذنوبه فيتوب منها. اللهم تب علينا يا رب. أردت أن أنتقل معكم الليلة نقلة بعد شهور في التفسير، لننتقل الليلة إلى فرع العقيدة من مدرسة الربانية. أخذنا حوالي 64 فقرة من فقرات العقيدة الطحاوية، كنت عايز أقراهم عليكم. فبناء عليه بقى، عشان أنتوا وافقتوا وطلعتوا جدعان معايا، ولازم الواحد لما حد يقدم له جميل أو معروف يرد جميله، فالأسبوع القادم هديكوا كل واحد متن العقيدة الطحاوية. هنوزع بقى كتاب متن العقيدة الطحاوية بحيث يبقى في إيد كل واحد منكم، ونقراه ونحفظ ونسمع، عشان احنا محتاجين تأسيس عقيدة صحيحة في الله ورسوله وأنبيائه وملائكته والقضاء والقدر والأنبياء والرسل والخلفاء. العقيدة الصحيحة دي الأساس، الفرشة القعدة اللي بتسموها ايه، القعدة المسلحة او القواعد الخرسانية المسلحة اللي بيقوم عليها بناء الإسلام دي الايه، الايه العقيدة، العقيدة. فلذلك ان شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله من الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم في صلاة العشاء هنوزع العقيدة الطحوية على الجميع، فهاتوا حبايبكم بقى عشان ياخدوا، وأبو بلاش كتر منه، كل الناس بتحب أبو بلاش، فهنوزع ببلاش الكتاب ونقرأه مع بعض ونبدأ نعلق عليه ونسير فيه. كنا وقفنا عند الفقرة رقم 64 اللي بتقول والإيمان أهله في أصله سواء، إنما يتفاضلون بالتقوى ومخالفة الهوى واتباع الأولى. الكلام ده واضح ولا ترجم؟ أترجم تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي. أنتوا بطلتوا تصلوا على النبي؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إيه؟ إن أهل الإسلام كلهم سواء. معلش ما تزعلوش مني، مفيش حد النهاردة أقل من حد في القعدة دي. اللي العامي اللي مش متعلم، الأمي لما بيعرفش يقرأ ويكتب، والأستاذ في الجامعة، الغفير والأمير والوزير والرئيس والشيخ والعالم والعابد والعلامة والدكتور والمهندس، كله أمام الله اسمه إيه؟ عبد. فيش فرق، كلهم اسمهم إيه؟ ها؟ عبد. عبد اسمه عبد، علي ولا وطي، كبر ولا نزل، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر أشرف مقاماته، رب ناداه في أشرف مقاماته باسم عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبد، أنزل الفرقان على عبده، على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فاسم عبد ده أشرف الأسماء على الإطلاق، أشرف الأسماء. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى مدح سيدنا أيوب قال نعم العبد الخضر، ربنا قال إيه؟ فوجد عبدا من عبادنا. الخضر اللي هم بيطلعين بالسماء، هو ربنا قال كده عبدا إيه؟ من عباد، أهو واحد من عبادنا، عبدا من عبادنا، من عرض العباد دول كلهم عبد. عشان كده بقول اللي يحس دي انه عبد ما يتنفخش ابدا. قلت لكم الكلام ده ان لما خرجت انا وشيخنا، شيخي واستاذي ومعلمي، ده المربي بقى اللي علمني الايمان، في شيخ يعلمك العلم وشيخ يعلمك الايمان، الايمان، الشيخ اللي علمني الايمان الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود عليه رحمة الله، ده اللي كنت تنظر في وجهه يزيد كذلك خشوعا أسبوعا. الرجل ده الله يرحمه رحمة واسعة، في مرة خرجت أنا وهو كده من باب الكعبة في ليلة زي ليلة 27 بعد الفجر، ولقى الناس أمم فبكى وقال كده، قال يا رب كل الناس دي بتحبك، طب أنا هروح فين في وسط الناس دي؟ يا رب كل الناس دي أنظف مني، وهو كان أنظف من رأيت في حياتي. لكن هو العبد كده، العبد ما يشوفش نفسه أبدا بعين الكمال ولا عين العلو على الناس ولا عين الأفضلية، دايما يشوف نفسه. قالوا حد التواضع، اكتب، حد التواضع أن ترى أن كل من تقع عليه عينك أفضل منك. هو ده التواضع، أن كل ما أشوف واحد أقول أهو الواد نصر ده أحسن مني، أهو الواد فؤاد ده أجدع مني، أهو الواد عادل ده أحسن مني، أهو الواد كده. هو قدامك كلهم احسن منك في قلبك الكلام ده مش هتخدع ربنا؟ ان يرى الله هذا من قلب ده حد كده تبقى متواضع، مش زي فلان ده اللهم اجعلنا من المتواضعين. هي مش كده، التواضع مش كده، التواضع زي ما قلت كده حده، حده يعني تعريفه ان ترى كل من تقع عليك عليه عينك افضل منك، حينها يبقى كده انت متواضع. الشاهد التفاضل بين المسلمين بقى، ها مين افضل يا جماعة؟ هو احنا عايزين نعرف مين افضل ليه؟ لانك تريد ان تكون افضل. بمعنى مش عايزين نقول مين افضل عشان تقول الشيخ فلان احسن من الشيخ فلان، ولا الاخ فلان احسن من الاخ فلان، ولا اننا احسن من فلان. انما نتعلم هذه المسألة التفاضل بين المسلمين لانني احب ان اكون افضل الناس عند الله. علماءنا قالوا كده، اذا رزق العبد الصدق وعلم أن غيره أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. أقول تاني؟ طب صلي سرحان في إيه؟ إحنا لسه آخر الشهر قصدي، ما تسرحش، خليك معاي، صلي على رسول الله، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إذا رزق العبد الصدق، الصادق إذا علم أن عبدا أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. أنا هبقى زعلان قوي لما حس أن أنت بتصلي أكتر مني، أو بتقرأ قرآن أكتر مني، أو بتذكر ربنا أكتر مني، أو بتتصدق أكتر مني. أنا مش عايز حد يبقى، هي دي اللي بنسميها بقى الغيرة. الغيرة أن يحب الله أحدا أكثر منك، أو أن يحب أحد ربك أكثر منك. تزعل قوي لما تحس أن الولد اللي جنبيك ده بيحب ربنا أكثر منك. لا، أنت تحب ربنا أكثر مني ليه؟ أنا بحب ربنا أكثر. طب ما هو مش كلام بقى، اللي يحب ربنا أكثر يعبده أكثر. عشان كده قالوا ايه؟ عارف؟ اسمع دي. قالوا اذا سمع عبد بعبد اطوع لله منه فانفلق قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. يعني انا سمعت ان فلان سجد لربنا سجدة 3 ساعات. 3 ساعات وانا بس بسجد لربنا بس 2 ساعات كل يوم. فانصدع قلبه، مات، مات من الكمد ان حد بيحب ربنا اكتر. يبقى الكلام ده مش عجيب، جايز. هو الحب يعمل كده في القلوب، حب ربنا. لذلك نقولي التفاضل بينهم، بنتكلم في المسألة دي لتكون أنت أفضل عبد عند الله. والتفاضل بينهم بالتقوى وخلاف الهوى ومخالفة الهوى واتباع الأولى. هم 3 حاجات يا ابني، 3 احفظهم عشان دايما تعمل بيهم. كل ما تعمل بالثلاثة دول تبقى أحسن، كل ما تعمل بالثلاثة دول تبقى أحسن. كل ما يجتمع فيك هذه 3، ان 3 حاجات دول يجتمعوا فيك تبقى انت احسن. نمرة 1 التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. التقوى الدرة المفقودة والغاية المنشودة، التقوى وصية الله للعالمين. قال الله جل جلاله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وصية الله لأهل الكتاب ووصية الله لنا أن نتقيه. وكانت آخر آية نزلت في القرآن الوصية بالتقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. التقوى إيه هي التقوى؟ والكلام ده بقى تجد علماء الإسلام ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم، من النبي محمد صلى الله عليه وانت نازل كده، كلمات في التقوى لا تسعها مجلدات. الكل بيسأل يعني ايه التقوى، وكله بيسمع، وانتوا لو سألت كل واحد منكم دلوقتي يعني ايه التقوى هيقول لي اجابة، كل واحد سمع اجابة مختلفة، هيقول لي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى تعريفات كثيرة جدا، ولكن الجميل في تفسير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه لسيدنا عمر بن الخطاب، ده هنلاقي حاجة ماشي على الماشي، يعني مش هنقول إن دي أحسنهم ولا دي أكثرهم وضوحا ولا ولا ولا، وإنما منها إنه لما سيدنا عمر سأل سيدنا أبا هريرة ما التقوى، قال هل أخذت طريقا ذا شوك، أنت مشيت في طريق فيه شوك، قال نعم، قال ماذا فعلت، قال صنعت، قال شمرت واجتهدت، قال فتلك التقوى. بيعجبني التفسير ده لأنه مناسب لحياتنا النهاردة. عم السني مشيت في طريق فيه شوك، عملت ايه؟ الطريق مليء بالأشواك، عملت ايه؟ واحد شمر رفع جلبيته كده ها ومشي على ايه، عندنا في الفلاحين يقولوا على طراطيف صوابعه عشان ايه ما يتشكش. اهي حياتنا محتاجة النهاردة ان احنا نعمل كده، نشمر ونمشي على طراطيف صوابعنا عشان مثلا تاكل حلال، الشغل كتير والاعمال متنوعة والرزق متوفر، بس عشان تاكل حلال لازم ايه تمشي في الدنيا دي كده على طراطيف صوابعك عشان تتحاشى اكل الحرام. اللهم انا نعوذ بك من الحرام واهله، اللهم لا ترزقنا الا من حلال ولا تبارك لنا الا في الحلال، اللهم لا تعنا الا على ما يرضيك عنا ولا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه. هي دي، إنك أنت لما تبقى مش عايز إلا الحلال، عارف لما تكون أنت عايز تأكل حلال، وعشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة من أهل الجنة ذكر منهم عفة في طعمة، عفة في طعمة، إن اللقمة اللي أنت بتحطها بقك دي تبقى نظيفة 100%. التقوى انك هتسيب شوية حلال، بمعنى ايه؟ بس مهندس هشام ده ربنا يهديه ويتوب عليه والسامعين قولوا امين، شغال مثلا مهندس بيرسم كهرباء للبيوت، بيقولوا له اعمل لنا هنا فيش التلفزيون، ما عملش فيش التلفزيون ليه؟ انا ما اضمنش اللي هيتفرج على التلفزيون ده يتفرج على ايه؟ يا عم دي الفيلا دي بتاع اخ هيتفرج على حاجات حلال، لا لا لا لا انا ما بعملش فيش التلفزيون، هاتوا مهندس غيري يعمل فيش التلفزيون. ما ينفعش انت ترسم رسمه ونجيب مهندس، خلاص سلام عليكم واسيب الشغل. انا يا عم الشيخ ده كده يبقى واقف في حال والراجل مش هيلاقي ياكل، لا والله يلاقي ياكل اهو وقاعد هايص ومبسوط والحمد لله، مش هعمل انا الجاك بتاع النت ليه؟ او انا ما بعملش كده، دي اسمها ايه؟ واحنا دايما نقول في فرق بين الفتوى والتقوى، في فرق بين الايه؟ الفتوى والتقوى. الفتوى ان هو يقول له اشترط عليه انه ما يشغلش فيها حرام وهيفتيه، لكن لما نقول بقى عباد الله المتقين اللي هو مش هيجي يوم القيامة وربنا يقول له انت تعاونت على الاثم والعدوان وساعدت الراجل ده انه يشوف افلام جنسية، ربنا سبحانه وتعالى يوقفه كل فيلم تشاف من الفيشة دي في ميزان سيئاته. الكهربائي اللي بيبيع فيس، وهذا التقوى متعبة جدا. ما هو ماشي على ايه؟ على شوك. فلما يبقى تقي هدقق وهغير شغلي مرة واثنين وثلاثة، وهزني وبيع العربية واجيب عربية اقل منها، وبيع العربية التانية واركب ميكروباص، وبطل ركوب ميكروباص واركب اتوبيس هيئة النقل العام، وامشي على رجلي، وامشي على عجلة، وبيع الشقة التمليك واسكن في شقة جار جديد، كل ده عشان ادخل الجنة. وقد يغنيه الله من فضله ويبقى احسن مهندس. ده وارد وده وارد. قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قولوا إن شاء، إن شاء، إن شاء يغنيه وإن شاء يبتليه. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. والتفاضل بينهم بالتقوى. يبقى الأتقى هو الأفضل. من عندنا دي؟ قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم يعني إيه يا أبو نضارة؟ أنا عيني عليك النهاردة، خلي بالك من نفسك، كل شوية هسألك. أكرمكم يعني إيه؟ أفضلكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إن أفضلكم عند الله. يعني لما نيجي نقول ناصر أحسن ولا أنس، الأتقى لله هو الأحسن عند الله، مش عندنا إحنا. من لأن التقوى دي فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. التقوى فين؟ جوه هنا. لن تشوفها ولا أنت تشوفها ولا أنا أشوفها. أم الحمد، أم الحاج أحمد بيقول أنا تقي. الله أعلم. الذي يعلم الأتقى مين؟ الله، لأنه هو اللي شايف قلبك. ما تقولش أنت بقى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اسمع قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تفضلوا أنفسكم، يعني ما تقولش أنا أفضل، ما تقولش أنا أحسن، ما تقولش أنا أعلم، ما تقولش أنا أتقى، ما تقولش أنا أكثر عملا، أنا أكثر إيمانا، أنا أكثر علما، أنا أكثر خبرة، أنا أكثر عملا، أنا أدرى منك بيدي. ما تقولش. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يعلم المتقي من غير المتقي. يبقى التفاضل بينهم، احنا قلناها دي وخلصناها من زمان في مسألة التقوى، هو والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها الليلة دي، او نبدأ الكلام فيها، لان مسألة مخالفة الهوى دي من اخطر المسائل على الاطلاق، لانها من أولها إيمان وكفر. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل: لا إله إلا الله. هي دي خطورة الهوى. لما تروح تدور في كتب الشرع وكتب اللغة يعني ايه الهوى، هتلاقي كلام كتير، لكن خلاصته الهوى بلغتنا العامية البلدي بتاعت الزمن ده، اللي يجي على مزاجك هو ده اسمه الهوى. الهوى اللي هو ايه بقى؟ مزاجك، كيفك، اللي يعجبك، اللي على هواك. الهوى ابن الجوزي له كتاب اسمه ذم الهوى، الكتاب كله عن ذم الهوى وكيفية التخلص منه. وابن القيم له كتاب زيه اسمه كتاب ابن القيم في مسألة الحب برضو ذكر فيه ذم الهوى، وابن الجوزي ذكر في البداية 7 وسائل للتخلص من الهوى، ابن القيم ذكر في نهاية كتابه 50 نقطة، 50 نقطة للعلاج الهوى. 57 نقطة قدامي لكي نتكلم كيف نتخلص من الهوى. القضية مش قضية النقاط وسردها، ما هي قضية أن تفهم أن الهوى يودي إلى النار. قال عبد الله بن عباس ما رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه، إلا ذمه، الهوى مذموم على طول. عشان كده قال الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. الهوى، الهوى عارفين لما بيقولوا عليه الحب اليومين دول، هو ده الهوى. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب ذم الهوى: اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير تفكير في عاقبة. يبقى اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت وانتوا فاكرين، ان من اراد ان يجمع شمل قلبه لا يتابع النفس في كل ما تطلب، هي دي. قال له ارفع التليفون وصور، رفع التليفون وصور، هوى، مزاج، مزاج عنده ان هو يحتفظ بشوية كليبات على تليفونه عشان في أي قاعدة ما تزعلش مني، أنا أخوك الصغير ما يجراش حاجة. أي قاعدة شوف أنا عندي حتة للشيخ يعقوب، اسمع، عندي حتة للشيخ حسن، اسمع، شوف أنا متصور مع الشيخ فلان ظبطته في كارفور، وأنا متصور مع الأخ فلان، وخد اسمع الحتة دي، وشوف الحتة دي، وشوف اللقطة دي، واضحك مع الحتة دي. هوى. قال له ده احنا حياتنا كلها تبقى هوى بقى. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة المرة، ان حياتنا كلها ماشية على الهوى. قل لي وهو كده غلط؟ طبعا كده غلط. امال الصح ايه يا عم الشيخ؟ الصح ان تبقى حياتك لله. يعني لما اجي اصور دلوقتي انا هطلع تليفوني، دخل تليفونك يا، هطلع تليفوني وهصوره، اسأل نفسي انا دلوقتي هصور لله ولا لنفسي ولا شهوة ولا هوى ولا لمراتي ولا للناس؟ أنا بصور ليه؟ هي دي. أنا هشرب، بشرب ليه؟ هنام، بنام ليه؟ إحنا الموضوع كده هيطول معانا. عندكم استعداد للذين للصبح صلى الرسول صلى، بس أنا ما عنديش استعداد، لكن إيه إن شاء الله يعني نخليها حتى لو طولت معانا شوية. بس أصلية القضية إيه؟ قضية ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا امر حسم حتم لازم. قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى حياتي لله رب العالمين لا شريك له. هل حياتك لله؟ هو ده الكلام. انت حياتك اللي انت عايشها دي، بتروح المطعم وترجع من المطعم وتشتري فول وتستورد زيت وتعمل ده الكلام ده بتعمله لله ولا للفلوس؟ انا قلت كثيرا انا بتعجب لما اجي انام وأقول حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما أقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. أنت يا ابني، أنت قلت لي اسمك يسري ولا إيه؟ ها؟ ياسر. بتنام رغبة ورهبة ولا بتنام شهوة؟ أنا شخصيا بنام عشان تعبان، غلب علي النوم اتخمت، هي دي الحقيقة، وأنا هكذب عليك. لكن المطلب الشرعي إنك لما تيجي تنام تنام رغبة فيما عند الله ورهبة فيما عند الله، نايم رغبة ورهبة. طب الواحد لو نام شهوة، زي ما قلنا كده جه الهخ اتخمد نام، ملوش أجر. لكن لو نام رغبة ورهبة، ها بحسبها كاش حسنات، طول ما هو نايم حسنات. هو ده الفرق بين واحد وواحد. واحد عايش لله، لما يجي ياكل، الرسول علمنا ناكل ازاي، صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني باكل عشان اقدر افرد ظهري واقف في الصلاه، لاني لو ما اكلتش هاع. انت بتاكل عشان تصلي؟ رد عليا يا الست سندوتشات طعميه اللي كلتهم على الصبح كانوا دول عشان تقف؟ مش عشان يقف، بياكل عشان مزاج. اكل الاكل دلوقتي بقى مزاج. الطفل النهارده كنت لسه بقول لهم في درس تربيه الاولاد، الطفل النهارده عمال يقول ده انا بحب ده، لا لا انا ما بحبش ده، لا لا جيبوا لي ده، لا ما تجيبوليش ده. تحب ايه وما تحبش ايه؟ الله يرحم اللي كانوا بيحطوا لك بالتاوى وشويه مش. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم ربي اولادنا. الشاهد ان الهوى يقول لك استمتع، عيش اللحظة يا عم، عيش شبابك، كل واشرب وتنطط وهيص، وبعدين نبقى نلتزم. تبقى تلتزم، الخطر في حاجتين، انك تموت قبل ما تلتزم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، او ان يطبع على قلبك فلا تلتزم. لسه كنا بنقول امبارح ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هو ممكن يبقى نفسه يلتزم بس مش هتيجي خلاص، اصلها الالتزام ده او التدين ده مش انت تحطه على الرف وقت ما انت عايز تلتزم تجيبه، وقت ما انتش عايز تحطه لا مش بمزاجك. ممكن يطبع على قلبك ما تحبش. قلت لكم قبل كده ان واحد صاحبي اسمه حامد، صاحبي بقى وخلاص، مدخن، انا اعرفه من 40 سنة مدخن. كنت الاول لما اقول له توب يقول يا رب ادعي لي ربنا يتوب علي، والله انا نفسي ابطلها. دلوقتي ما بيقولش كده، يعني بعد 40 سنة تدخين دلوقتي بيقول ايه؟ يقول لي مش هبطل. ليه؟ يقول بحبها. خلاص طبع على قلبه انتهين، لأن من عقوبات المعاصي أن ينزع استقباحها من القلب. إن اللي هو بيقعد قدام التلفزيون أو بيقعد قدام النت، في ناس مدمنين نت، قاعد على النت مدمن، عشات ولا على غيره بيتكلم، في مدمن قراية الجرايد، قاعد يقرأ الجرايد وتاخد الجرايد 3-4 ساعات منه في اليوم، وتحليلات الأخبار، مدمن مدمن. نزع استقباح هذا من قلبي، هذا قبيح، هذه أشياء قبيحة. قبيحة ليه؟ لأن اللي بيقعد يقرأ 3-4 ساعات جرايد ما بيقعدش على المصحف 3-4 ساعات زيهم، ولا نصهم ولا ربعهم، فهذا قبيح. واللي بيقعد على النت قبيح ليه؟ لأنه لا يسلم من رؤية صورة سيئة أو قراءة أخبار سيئة أو نشر إشاعات سيئة، كل هذا خطر على إيمانه. لذلك بنقول إيه؟ الهوى العلاج الأول له. ناخد أول حباية في الدواء، هم كم حباية؟ 57 حباية. أول حباية يقظة القلب ألا تفعل إلا لله. إنك تبقى صاحي ومصحصح كده، هاخد المنديل ده ليه؟ لله. وامسح العرق ليه؟ لله. تبقى صاحي كل صغير وكبير. قال ايه؟ مذ عقلت. مذ ايه؟ عقلت. عقلت يعني عرفت وفهمت. مذ عقلت لم انطق بكلمة حتى اعد لها جوابا. ان سألني الله لما قلت كذا اقول لكذا وكذا. ما انطقش بكلمة غير ما قبل ما اقولها محضر. لو ربنا قال لي انت قلت كده ليه؟ اقول له عشان كذا. عملت كده ليه؟ عشان كذا. حسن قال كده: ما من فعلة وان صورت والا ونشر لها ديوانان. لما وكيف؟ ليه عملتها وعملتها ازاي؟ قول لي ودي سهلة كده؟ انا قلت لك انها سهلة؟ صعب، بس سهلة على من يسرها الله عليه. طيب هو المطلوب ان الواحد يبقى كده على طول ولا يفوت ويفوت؟ لا، مطلوب يبقى كده على طول، لكن الحقيقة انك حتى لو ما قدرتش كده على طول، انتوا فاكرين انا طالبتكم قبل رمضان انك تجيب ورقة وتقسم الورقة ديك 96 مربع، اليوم 24 ساعة، فاربعة 24 فاربعة بكم؟ ب96. 96 مربع، كل مربع ربع ساعة. ابدأ كده من اول اذان الفجر الساعة 4:15، اكتب كده من 4:15 ل4:30، ده المربع نمرة واحد. والمربع نمرة اثنين من 4:30 ل5:15، والمربع نمرة ثلاثة من 5:15 ل5. مشيها كده 24 ساعة، وابدأ اكتب في كل مربع انت عملت ايه. هنعمل ايه في الربع ساعة ده؟ ده اللي بيستجلب اليقظة، انك تبقى صاحي ومصحصح وفايق وعارف بتعمل ايه. هتلاقي نفسك في اول يوم 80% من اليوم لغير الله، 90%، 95%. تاني يوم اتحسننا شوية بقى 70% كويس. تالت يوم وهكذا. انا ما بقولكش اوصل لمية في المية يوم من الايام، لكن ممكن توصل ليوم لمية في المية في يوم من الايام، تقدر. بس المهم انك انت تتدرب وتواظب وتصمم وتستمر، مش عملناها يوم وخلاص وننام شهر بعد كده. برضو بقول لك حتى لو نمت شهر ابدأ تاني، حاول تاني، جرب تاني، اجتهد تاني، استمر، قاوم يا اخي. اصلها يا جنة يا نار، ما هيش لعبة. هتفضل طول عمرك عايش ملخبط كده؟ حاول تصلح شوية، يمكن تنظف طريقك لربنا سبحانه وتعالى. نسمع كلام ابن الجوزي بيقول: اعلم ان مطلق الهوى يدعو الى اللذة الحاضرة من غير تفكير في عاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وان كانت سببا للألم والأذى في العاجل ومنع لذات الآجل. اما العاقل فإنه ينهى نفسه عن الهوى. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا منهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف، فيفضل العاقل الذي يمنع نفسه من ذلك، وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى. قصده يقول إن اللي يتبع الهوى ويؤثره على الحق ما يبقاش راجل، يبقى عيل، يبقى طفل. أيضا: وبهذا القدر فضل الآدمي على البهائم. قال الله جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغافلون الغافلون. وقال سبحانه وتعالى والذين كفروا يأكلوا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا فضل الآدمي على البهائم لأن البهائم واقفة مع طباعها، لا نظر لها إلى عاقبة ولا فكر لها في مآل، فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضر، وتفعل ما تحتاج إليه من البول والروث وقتما اتفق. أما الآدمي فيمتنع من ذلك، فيمتنع من ذلك بقهر عقله لطبعه. يبقى نمرة اثنين، هي كانت نمرة واحد ايه؟ اليقظة، اليقظة، يقظة القلب، انك تبقى صاحي ما تغفلش. نمرة اثنين ان يغلب عقلك هواك بقهر عقله لطبعه. النظر ما تغفلش انك تفكر قبل ما تعمل، وتفكر قبل ما تتكلم، وتفكر قبل ما تتحرك، وتفكر قبل ما تنوي، وتفكر قبل ما تهم. فكر. اذا عرف العاقل ان الهوى يصير غالبا وجب عليه ان يرفع كل حادثة الى حاكم العقل، فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة، ويأمره عند وقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقن للسلامة من الشر في العاقبة. وينبغي للعاقل، اسمع الحتة دي مهمة جدا وهي مرادنا في هذه الدروس من النهاردة فالأسابيع القادمة، ينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته. مطلوب انك انت تتمرن تمرينات اللياقة الإيمانية، عايزين تدريب على رفع لياقة الإيمان، محتاج انك انت تتمرن تتدرب على انك تترك كل ما يوافق هواك. فاول حاجة تتدرب عليها ان انا بقى عايز اشرب وشرب حلال، لا مش اشرب. ليه؟ تمرين. المية قدامي ايه ومش اشرب؟ تمرين. اتمرن على كده. لما اذن المؤذن راح شوية من الاخوة ايمين كده، كان نفسي اقول لهم اقعد، بس انا حسيت ان في بعض الناس بيزعل مني، فما مش عايزين يزعل حد اليومين دول، فقولي اليومين دول بس. اليومين دول بس، اصبروا عليا بس كده لما يرسى شوية كده عارفهم انا، وبعد كده هعرف ايه اربيهم. انا بحبكم في الله، محدش يزعل مني. انا كل مرادي زي ما قلت كده، والله كل مرادي وهدفي ان يخرج منكم مجموعة هم اعلى الناس ايمانا، ايمان امثال الصحابة، محتاجين الطبقة دي في الامة النهاردة. النهاردة اللي بيتكلموا في السياسة كتير، واللي بيتكلموا في الواقع كتير، والرياضة كتير، وكل حاجة الكلام كتير جدا، لكن في إيمان الصحابة طبقة مفقودة في الأمة النهاردة. عايزين درجة الإيمان دي اللي ربنا ينجي بها الأمة، محتاجين زيادة هؤلاء الصالحين. هؤلاء عايزين نقول إيه؟ نتدرب الأول إن أنت دلوقتي عايز تقوم تدخل حمام، لا مش هقوم. طب انا محصور ولا يجوز الصلاة، لا صلاة لحاق ولا صلاة لحاق، ولا انت محصور ولا حاجة. اتعلم بس اتعلم وجرب وقول لي رأيك بعد كده. شيلها من دماغك وفكر في اللي احنا بنقول بيه. انشغل بحاجة تانية هتلاقي مفيش حاجة. والكلام اللي انا بقول لك عليه معلش مجرب مش جديدة، يعني مش انا بقول لك اعمل حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده، لا مجرب في عشرات والاف قبليك عملوا كده وانتهت القضية. انك انت في دماغك دلوقتي، لانك انت حاطط في دماغك وقاعد تتصور ايوه انا هقوم وهدخل الحمام وهتبول وارتاح. الشغل ده يخليك تحس ان انت محصور، لكن لو انت انشغلت عنها شلت من دماغك موضوع البول ده تماما. طب نعملها ازاي دي؟ صلى على الرسول. ولما تكون حاجه ما تعرفش تعملها قول لي اعملها ازاي. انا عايزك انت تتدرب بس مش دلوقتي، في بيتكم، في بيتكم تتدرب ان انت دلوقتي عادة بتقوم من النوم تقعد على السرير وبعدين انت بتتصور في ذهنك اهو، وبعدين بتمشي للحمام تقضي حاجتك وتقف على الحوض. لا اقف، اقف ايه؟ وقف تصورك. ازاي اوقف تصوري؟ اقف يعني ما تكملش تصورك انت هتعمل ايه بعد كده، اقف. وحركة تانية، لما بتروح الشغل بتدخل تسلم على فلان وتقول سلام عليكم لفلان وتقعد على المكتب وتشد الكرسي، بس اقف. درب نفسك على حالة استرجاع الحوادث تقدر ها تقف. والتدريب ده بينفع لأهل الوسوسة، ان احنا الموسوس لما يجي حاجة بتوسوس له نقول له ايه؟ ها اقف، وقف دماغك. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده، قال فإذا حدثه الشيطان بذلك فليتفل عن يساره ثلاثا ولينتهي. ولينتهي يعني ايه؟ اقف وقف وقف. اتعلم دي ودرب نفسك على هذه الملكة، ملكة وقوة ايقاف الحوادث، ايقاف التصورات. انك انت بتتصور انت هتخرج من هنا من المسجد وتاخد توك توك من على الناصيه ويمشي بيك كده، اوف وقف تصورك وانقل التصور لحاجه تانية. انك انت كنت ماسك المصحف وبعدين بتقرا في سوره كذا ومراجعه وكذا، اوف. درب نفسك على الملكه دي، دي بتيجي بالتدريب، ما بتجيش كده يا رب ارزقني ان انا اقدر اقف. الله يقدر أن يرزق، لكن لابد أنك أنت تدرب نفسك على هذه الملكة. ده اسمه تمرين، تدريب. هذا التمرين سينفعك في صرف الذهن عما لا تريد، اللي هو بنقول عليه الاعتصام بالله. صون الإرادة قبضا، صون الإرادة قبضا، أنك تصون دماغك تبقى دماغك تحت السيطرة، تفكر في اللي انت عايزه وما تفكرش في اللي انت عايزه. بس دي قدامك 20 سنة قدام مع التدريبات اليومية، التدريبات المستمرة. وبعدين هتيجي في وقت من الأوقات بتوقف كل حاجة عند حدها وتستطيع أن تشغل فكرك دوما بالله. قول لي يعني ده ممكن؟ اه ممكن. يعني في حد جربه قدر؟ كتير جربه قدر كتير. يعني انت تعرف حد منهم؟ اه اعرف ناس كتير. طب ممكن تقول لي على واحد عشان اروح له؟ اه ممكن اقول لك. موجود، كن على يقين من هذا. فينبغي على للعاقل ان يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته، وليعلم العاقل. هختم بالجملة دي، مهمة جدا وخطيرة جدا. والرجل ده يعني ابن الجوزي وابن القيم وابن تيمية ميزتهم الثلاثة دول، وابن رجب الحنبلي ميزتهم الأربعة دول لما تقرأ لهم إنهم ناس. وده الفرق بين داعية عامل وداعية متكلم، بين عالم عامل، عالم بيعمل باللي هو بيقوله وعالم بيتكلم وخلاص بيفتي، مش مشكلة. ما بنقولش ان ده وحش وده حلو، ما لناش علاقة، وحش وحلو دي عند ربنا. لكن لما يبقى ابن الجوزي بيكلمك دلوقتي في موضوع هو عمله يختلف عن حد بيتكلم في حاجة هو ايه ما جربهاش. ما جربهاش ما عملهاش. يقول وليعلم العاقل، اسمعوا أيها العقلاء يا عقلاء العالم، وليعلم العاقل أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون فيها بالشهوات، بل تصير عليهم عذابا وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها. اسأل أهل الشهوات، تلاقي المدمن بتاع الشم ولا المدمن بتاع الحقن ولا المدمن بتاع الحشيش ولا غيره بيجي في وقت من الأوقات بيتعذب بيها بس ما يقدرش يبطل، مش ملتز، ما هوش حاسس بحلاوتها ولذتها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم كالعيش الاضطراري. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتز بعسر التزاز من لم يدمن، غير أن العادة تقتضيه ذلك فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده، ولو زال رين الهوى عن بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث قدر السعادة، واغتم من حيث ظن الفرح، وألم من حيث أراد اللذة، فهو كالحيوان المخدوع بالفخ. عارف لما يبقى في فخ وحطين للعصفور في الفخ ده ايه؟ حباية. او بنقول للفار عشان دي مشهورة، ها الـ الـ الـ المصيادة بتاع الفيران، تلاقي حطين للفار فيها ايه؟ حتة طماطم. حتة الطماطم بالنسبة للمصيادة قد ايه؟ طب ازاي شاف الطماطم وما شافش اهو ما شافش المصيادة؟ اهو انت كده العصفور شاف الحباية وما شافش الايه؟ فخ قد كده، والحباية جواه قد كده، شاف الحباية وما شافش الفخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. حديث ضعفه الشيخ الألباني لكن حديث حسن إن شاء الله. حبك الشيء يعمي ويصل، لما تحب واحدة أعمى مش شايف اللي فيها، وطرش ما بتسمعش عنها، كل الناس بتتكلم وانت مش سامع لأنك بتحبها، أعمى مش شايف وحشتها. حبك الشيء يعمي ويصل، عشان كده لما تلاقي الفار بيحب الطماطم هو شايف الطماطم ومش شايف الايه؟ المصيادة. العصفور بيحب الحباية ريع الحباية ومش شايف الفخ، فلذلك فهو كالحيوان المخدوع بحب الحب ونسيان الفخ، لا هو نال ما خدع به ولا أطاق التخلص مما وقع فيه. له نال الطمطماية ولا عرف يخرج من المصيادة، هي دي أتباع الهوى، بيجري ورا الهوى ودواهم سراب، في الآخر له تمتع والتز واتبسط، وله نجا وسلم وأرضى الله. عشان كده عايزين الأسبوع ده من النهاردة للأربعاء القادم، إن شاء الله الأربعاء القادم متوعدين، خليك فاكر نجيب كتاب متن العقيدة الطحاوية ليوزع ونقرأه إن شاء الله، ونتدرب في خلال الأسبوع ده من النهاردة إلى الأربعاء القادم على التمرين على إيقاف التصور، التحكم في الإرادة، تقوية الإرادة. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.